موجود الدرس 550 213 يا اخوان لازم يكون تريدون ان تعرفوا هذا ان تراجعونا فيما بنا سوي اختبار يا شيخ ما يكون مطلوب ما سويته الا له 14 سنه وجدت فيه ويتخرج عند ناس نجومنا وغيرهم يعرفونهم تمام لانهم يراجعون فيما بينهم اذا كان واحد مشكل عليه يكون مراجع ومصطفى هذا الرسول وابراهيم الشعبي هذا وزعيم ما هو راجع هم يسوي شيء هذا متخصص يا شيخ وراجع لهم ما انا تخصص في اللغه انا هو متخصص شارس حياه الرسول لا خدي يا سيدي هو يدرسها قبل لا تقصر عليه راجع انت كويس جاي عندي يسكر عليك انا مستعد ماشي انا بدي له هذا الحال لكن هاني بديني مكتر إذا كان ثاني يجي من السنفة متجامسة إذا كشمت هذا الموضع كمان الثاني الذي تبدل فيه الواو والياء همسة أن تكون يعني أن يكون مادة مفاعل لا مادة مفاعل إذا كانت يعني أليف أليف جمع هذا إذا كان بين خاتلين بين لجنين ولم يقتني فاهم مدة مفاعلة بل مدة مفاعلة لا تقل مثل تواضي تواضي هذا مفاعل معه مفاعلة ولذلك ما طلبت الباب الياء الثانية سواء بيس والباب الثانية ما طلبت الهم ما طلبت توائفة لأن هذا مادة مفاعلة لا مادة مفاعلة انتبهوا يا وذاك ثاني غينا مستنفة كذلك مادة مفاعلة لا تجمع لي إذا قال لكم واحد أجمع لي انتم رجل نيايف ها؟ نيايف هذا يا إيفا لا قبل الإفطار لا لا لا هذا لا تصير التصريف لا يكون بالمقياس ما يكون بالثم يذكرون يا إيفا يا إيفا أقوله يا إيفا لا تم الحكم فاعلة وهو إيفا هذا اختلف واختلف بالجنان يا عيني تمام كارب كان الذي يبني هذا لا إني ولا كان واوي ولا أحدهما يا والثاني واوي ما ظاهر مثل هذا نياليف نيائف أصله نياليف ها مدة مفاعلة ألف هذا وسقط بين لينين لا إني لازم يبجل ثاني هذا يا حمد ما تقول يا إيفا ما تقول يا إيفا ما باهي هذا معنى هذا معنى فذاك إيش أخرى تبدو هم فذاك ثاني لينين اكتنفة إذا ما فاعلك جمع النيفة نعم شرحته شرحنا نعم طيب اقرأ كذلك تبدل الهمزة من ثاني حرفين لينين توسط توسط بينهما مدة مفاعلة ما لو سميت رجلا بنيف ثم كسرته فإنك تقول نيائفة نيائفة نيائفة بإبدال الياء الواقعة بعد ألف الجمع همزة وكذلك أولا ومثله أول وأوائل أصله أوابيل وأوائل لو افتتى بينهما مدة مفاعلة فلو توسط بينهما مدة فلو توسط بينهما مادة مفاعل امتنع فرد الثاني منهما همزة كطواويس كما قلت كطواويس. ولهذا قيد المصنف رحمه الله تعالى بمادة مفاعلة مفاعلة. إذا المفاعلة غير داخل. نعم طواويس هذا الفاعل. ورد الهمزة يا في ما أعل لا من وفي مثلها هراوة جعل وون وهمزا أول الواوين رد في بدء غير شبه في بدء غير شبه وفي الأشد. عندي بالتنوين ما سأغلق أنا أسمع يا هذا يعني وافتح الهمز الهمز اللي قال لك ابن مالي ونودي فينا ثالثا في الواحد يا حمزة افتحها ورد الهمز هذا يا يعني يقرب الهمز هذا افتحه ورد هذا وزعلها يا فيما أعيد نعم في الاسم التي عند سلامه هذا وفي مثل هراوة جوع الواضح ولكن في مثل هراوة جوع الواضح هذا يعني مثل ايش هدية هدية الموعد هذا معناه يعتل الماء يعتل يعني الاعتلال هو أعم من الاعلام باهي ولكن المرار بالاعلال هنا المعتل مثل هديتي الآن إذا أردت جمعة تكون هدايا فيها أربع تحويلات هدية وقضية كمان أربع تحويلات وأما خطيئة خمسة وكذلك هراوة خمسة هيا خلونا أنا أعلمكم واضح هدية وأطل اللام هدية هذا صلوح هدية يا أين يا الأخيرة أخرية والياء الأولى يس دائما يا سعيدة فأضغمة الياء في الياء فصارت هدية واضح هاي الآن إذا جمعتها جمعة الكهف تقول هدايا أين أطلو هدايا الكبير أطلو هدايا هدايا أطلوه هدايا هدا هدايا لا تقول ذلك كلمة ما تشوف هذا حفظته وراءه أصله يا شيخ هدايا أصله هدايا أصله هدايا لماذا أضغمت الياء في الياء يا شيخ؟ وسجلنا المثلان ذاك مثلان فاضح بيا أين يا شيخ؟ بيا أين؟ لا ثلاث ياء؟ نعم ياء أن ياء مفاعلة ياء مفاعلة وراء الكلمة لأنه من الهد يهدي فاهم ولا هاي الآن أقول هدايا أصله هدايا أي تم أربع تحويلات التحويل الأول يا الأولى هذا تعرفون أنه زائد في المفرد يعني سعيدة المدى هذا إذا كان في المفرد زائد حرف ثالث يبدل في الجب همزة ولذلك ابن مالك قال لك ولكن لما كان معقل اللام ما هو صحيح اللام مثل صحيفته مفتح والمدود فينا ثالثا في الواحد همزة اليورا الياء الأولى هذا لأن المد ثالثا دائما في المفرد نبل ليه؟ همزة في الشق هذا أفضل تحويل تكون هدائي التحويل الثاني مفتح الهندها هذا أي هذا يعني الآن إيش الياء هذا تحركة الياء ثاني تحركة الياء وفتح ما قبلها كل بتاليفة ثاني لا الثاني ولا بس هذا أي ما هو قاعد بعد الفتح متحركة ثمان صارت عندها ايه يعني حقا هو بجيلة الياء نعم بوقوع هذا حليفة صارت هداء هيا وين التحميل راجع ورد الهندة لا ورد الهندة الهندة هذا اطلبوا هذا لأن هذا سمع كلا تقول هدايا لا تشوف يدخل فيه الله انت تنظر هذا فردوني كما التحميل الاول ان الهمزة ان الله الاولى هدائية كل هدا كبر الهمزة لانها عرف الخالصة في المفرد كبر في الجمع عنده تقول هدائية هذا اول تحميل الثانية مفتح الهمزة نقول هذا أيضا الثاني ورد الهمزة يا ها وتقول ايش يقلب الهمزة هذا يقلب الله هذا حنيفة لتحلوك يا مفتح احمد وكل سواء قدمت هذا معلش وقدمت هذا ورد الهمزة يا أربعة أربعة وكذلك قضية جمعه قضايا قضية جمعه قضاء ما فيها إلا أربعة تحميل أربعة تحميل لا خلي هراوتي ما هو خلي قضية كيف يا شيخ؟ قضية زيها قضية عيلة الله كل ذلك المفهوم زيها تقول قضايا أصله هو قضائي والمجيء جيل الساد المسلم جيها مجيء جيل الساد المسلم جيها ثم تفتح نعم تقول نعم تقول هذا قضائي مفتح الهم قضائي ورد ورد الياء وقريب الياء هذا أليس فتقول قضائي ورد الهم يا قضائي جيها على ولكن التي تقرأها في القرآن هي التي تحتاج هي الخطايا وما هم بحاملين من خطاياهم لو سألت المفكر الذي ما يعرف فسكر هذا لكم فيها ما يعرف الخطايا يعرف يا شيخ يعرف الآن دخل ليش هذا ايضا هذا ايضا الا لا من الشيخ لا خطايا لا لا مو همسه لا مو همسه اتوا يقولوها همسه والمهمود هذا اعطوه حكم ايه حكم المعقد في القلب في قلب الهمزه يا ولكن فيها خمس صحيح يا شيخ هيا انتبه خطايا ونحن الخطايا وما هم بحاملين من خطايا خطايا خطيئة جمعه خطايا أصل خطايا أصل خطايا خطايا خطايا أذكر لا لا ما أقدر من غير الكتاب ما أقدر من غير عندي أحتاج حفظ مذاكرة ما تصلي هذا ما في فرق الكتاب ما أقدر من غير الكتاب أنا أقولها إن شاء الله أنا أحتاج حفظ أنا أقولها إن شاء الله أنا ما حافظ أنا ما في الكتاب ما في الكتاب أنا أسمع قال لك يقدر أصل أصل خطايا أصل خطايا خطائية خطائية خطائية خطايا لأن اللام هي المهمودة يا شباب خطايا بياء مكسورة يا مفرد وهمزة بعدها يا لامها يا أخي خليه يا كما قال خطايا الى الان صحيح. اكمل اكمل امشي بس اكمل خطايا خطايا اقوله خطايا ثالثة في المطلق في على بدل سعائل انتبه طيب. وهذا لا الله هذا تحرير الحب ذات الله هذا المفرد حرف ثالث دائدا من باب الخالق والمبني في ذلك اللي عند الجوهر هذا هو التحرير أكلي بهذا همزة لا همزة فتقول خطائق ثم بعد ذلك انتبه حتى لا تقول ولا تقلبها فتحة وبعد الحمد الثاني اللي لا مرتبة ها صار ايش بعد الكف متطرفة نقل الياء فتقول يعني خطائق هذا على ربي فعائل هذا الثاني افتح الهمزة وافتح الهمزة كمان الأول افتح الهمزة الأول هذا الثاني كيف سلطان؟ نفتح خطائي لا تقول حاجة من ذات الياء الآن وقعته هذا فتح وقعت بعد فتح فقل ذلك وصارت خطاء هذا الرابع والخامس له ورد الهمزة خطايا هذا ورد الهمزة ورد الهمزة يا في مواعي اللام من وقت مواعي نعم وكذلك المهمود هنا قال هنا المهمود قال له الاسمون ايوه نعم اعطاه هذا الحكم كم خمسة الله الله ولذلك كثير من المدرس عجزوا عنها معلوم يا شيخ هذا طيب انتهينا من افتح ورد اليوم هذا ما ونسينا ما وكذلك هرامتي وفي مثل هرامتي بابا يوضع الهمزة هذا في مثل هرامة البابا ما يقرأ بها كما يقرأ في هديته وكذلك مقيته مطيوة مطايا هذا الجمع كم فيها؟ خمسة خمسة خمسة زي هرامة كله خمسة مع هذا قضية مطايا زي هرامة لا ما هو زي خمسة هذه لامه واو قلبت ياء في المفرد مطايا لامه واو قلبت ياء في المفرد أما هراوة لامه واو ظاهرة سلمة في المفرد أنت علامة في المفرد نقية مطايا مطايا مطيوة مطيوة اجتمع عبد الله والياء مطيوة مطيوة اجتمعت الواو والياء سبقت احداهما مطيوة مطيوة مطيوة ورد الشيخ هذا الكلام لماذا هذا يقول كذا هذا انا نفع يقين يا شيخ لانه الكتابه ما في خطايا خطايا خطايا خطايا خطايا خطايا انا مطايا وبعدين اجتمعت الواو والياء الظهر مطيوه مطيوه او من المطي او الماء سبقت الهمزه هذا اول سمعت الياء والواو وقلبت الواو لا يا مضغمتا وطبقت احداهما بالسكون وقلبت الواو لا انظر بما في الياء في الياء سيد انا الان تتبعها تقول مطايا مطايا هذا مطايا ايش اسمه هو مطايب مفاعل زي المفاعل تمام. ولذلك الاولى هذا مد ثالثه في المفرد وهذا المدلول جزء ثالثه في الواحد اللي عم تدوره ها تكون فيه مفاعل ذات الواو بعد الكف متطرفه تقلب ياء صارت مفاعل الآن وصلت هذا الكنوز بعد تحويلين تصير إلى مطالية فاهم لا؟ على الآن وافتح الحمزة اللي قلت لا للأولى مطالية وفتح الفتالية وفتح ما قبلها فقلت أليفا فقالت مطالية والحمزة يا مطالية ما أظن اليوم واحد ثاني لا واحد هذا لا تغير أيوه خمسة زي خطايا خمسة ولكن وأما قولي مصيبة أتروها مصيبة وجبت الباب يا هذا ما هو داخل في التغيير في التغييرات هذه اذا خلاه يفرس ستة بعد ما قلبت الباب هذا يا فرغمت الياء في الياء جمعته بمطايا مطايا يكون اثنه مطايون لا مطيب ليش؟ ما قلبت لسه مطايبو ييبو ييبون نعم مطايبو ايوه بيها مطايبو ايوه ييبو ييبون ما قلت زينا تاريخ نعم ما قلت لك الله والله انا ذكرت الله هذا نعم من غير همس ايا امسي فيها اوه ايوه هي راوة ذلك خمسة هذا كما خمسة هذا معنى قلبي بالله في البيت هذا وصولي كمية هذا وصولي بابا الهمزة هذا يوز عليه بابا كمية كمية هذا وصولي بالمعتل له من بابا بابا وجوع إلى الهمزة رفع ورد الهمزة له فيما لا فيما أحسن الذي يحب إسلامه وجوع إلى في مثل هذا وصولي هراوة لذا جمعته تقولوا هرابا هرابا هراوة هذا العصر عصر غليظة لكن جمعوه هراوة ايش تقولوا هرابا خليني لا يتكلم واحد ايش تقولوا تقولوه هرابا وليد أليف هذا في المفرد هذا غراء حرف ثالثا مبدل ثالثا يطلب ايش؟ المفرد ايش؟ حمزة في الجمع حمزة تقلب حمزة وتقول حرائب قبل هذا قبل تغيير هذا قلب الذي فاز بالمفرد الذي كان في المفرد دائرة في المفرد في الجمع حمزة ولكن بعدين يردوا لا ولا اي نعم عزمة عزمة على ايبو اي نعم وافتح لا على ايبو الان وقعت الباو هذا الاخر بعد كف ولبت ياء نعم زين الالف الاول ما حدث فيه شيء يا شيخ الالف الاول فيه هراوته هو الذي يقول بهمزه همزه الف المفرد نفسه هو الحرف الثالث دائما فتطرفت بعده الواو نعم الواو الان صارت هو الذي يقول بهمزه فتقول فيه هرائيل الان واو هذا فاهم وقعت بعد كسر متطرفة تقلب ياء هذا الثاني هرائيو وافتح حرائي واطلب لي هذا حرائي أليفة هراء وقضلت الهمزة يا نهراوة هراوة كما هو هذا الذي يعرفها ويعمل فيها ويراجعها يعرف هذا الشيء ولكن الذي ما يعرفه لا يا شيخ معروف يا شيخ بس ما حافظنا موجود كله بس ما حافظنا ننسى يعني واضح ولا اذا الالف يبقى كما هو يا شيخ ألف المفرد تقلب همزة ومادة مفاعل تبقى كما هي مادة مفاعل هي اللي تأتي بها فيها راء لا ألف ما سوينا فيها ولا شيء طيب ماشي نصبرك ماشي نصبرك أنا خلوهم خلوا زي هذا تاسع حبكم اللي اللي يدرسون في الجامعة خليهم هذا درسته وأنا خاف نعم نعم صحيح يا شيخ كم ما لكم ما سويتوا بشيء خلوه الف وكذلك هذا متى يتم المفرد طلبت من جمع همزه اما هذه الف تحتاج الى مفاعل كان انتم ما لكم هذا كل كاس قدكم يعني خلوه ولكن اذا الكلمات العربيه تحتاج تحتاج الى المعنى خطاياهم هذا تحتاج الى المعنى غرابه تحتاج الى المعنى قضايا تحتاج الى المعنى هذا ماذا نفع ولذلك الروس هو المدرس الذي درسنا عليه لهم سوء وكذلك في الازهر البلدان يعترون بها ولكن المدرس الذي في الازهر الان ما يعترون زي هذا لا يعرف لانه يقول انه صعب لا اعرف ولم بعض في كل مكان واو وهمزه اول الحرب نمشي نمشي ولا ايه نمشي ان شاء الله امثله اخرى يا شيخ جيب لي امثله جيب لي امثله انا اجيب امثله المنايا زيه لا حتى طيب ما يقول الله لا هذا بصوت اربع لكن هذا شذ يا شيخ وشذ في هذا الباب قوله حتى ازير المنائية والقياس المنايا واللهم اغفر لي خطائي والقياس خطاياي هذا عدم التصريف هذا هو الإجزال الإعلالي هو الذي شاذ في المنايا نحن مصيبة كمان مصائب هذا شاذ القياس مصاليبة أن تترك يا هذا لأن يا هذا ما هو بعيدة يا هذا خلية ولكن السماع يا هذا السماع واحد هدية الشيخ هدية بعيد هدية كيف ما رسمها قد سبق أنه يجب إبدال المادة الزائدة في الواحد همزة إذا وقعت بعد ألف الجمع نقول صحيفة وصحائفة هذا إذا كان صحيح الآن يا شيخ وهمزة نول وهمزة نول الواوين رزفت غير شبيه في الألف هذا بسيطة إذا ذات واواني في أبل القلب أبل الأبل همزة إذا قال لك واحد أجمع واصلة ليس واصلة أطلوها واصلة أطلوها واحد يتكلم هذا الذي يدور مني إذا سألنا واحد لا كل واحد يجي يتكلم هذا يتكلم الكلام أنت أقول أنت أقول واصلة بواوين الحمد لله ولما كان أطره باطلا الحمد الثانية مؤمن الواو الثانية من فين جاءت وخلا ما فيها إلا واو التي هو اسم الفاعل منه باطل فواعل أنا ما أسأل إذا ما هو هدف عنك يا شيخ أيوه هات بدل من الألف وين لي؟ وين لي؟ واصلة فاعل فاعل فاعل ضميرك ضميرك وين ضميرك على رجاله هو يا اخي انتم ما تحفظون هو همسة الأول أبدا ما هو هذا المدني في الأصابع لا لا لا لا يعني هذا وليس مستمع المدينة يجعله واضح أخي مثل ضربة ها اسم الفاعل المونسة غالبة إذا جمعتها تقريبا إذا أليتها زواهم فتح الزواني هذا هذا جمع واصل لكن لا جمع واصل لكن واصل وهو قياد أليف أليف هذا اللي بعد الباب هنا أليف فاعل فاعل أليف الجمع هو شيخ لكن الذي ما يعرف التقريب ما يعرف شيخ وواصلة هي على وزن فواعلة وواصلة على وزن فواعلة هو نعم هي أبدلت من ألف الفاعلة أو فاعل أليف أليف حاجة ضاربة أليف واقلة هو الذي طلب واو هذا واصلة